بسم الله والحمد لله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى نذكر في هذه الحلقة الجزء الثاني من باب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها. ذكرنا في الحلقة الماضية في الجزء الأول يعني الأحاديث الواردة في صحيح الترغيب والترهيب في هذا الباب، ونذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى بعض المعاني المهمة المتعلقة بلا إله إلا الله، مثل معنى الإله ومعنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله توحيد الألوهية التي هي بمعنى توحيد العبودية، وبالتالي سنذكر معنى العبادة أو العبودية، ونذكر بعض المسائل المتعلقة بها إن شاء الله تعالى. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نذكر معنى لا إله إلا الله. أولا، الإله في اللغة أله، يأله إلهة بمعنى عبد عبادة، يعني أله بمعنى عبد، وتأله بمعنى تعبد، والإله هو المعبود. يبقى الإله معنى إيه؟ معنى المعبود. وإله على وزن فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب. قال الشيخ صالح للشيخ: الإله هو الذي يعبد مع المحبة والرضا والذل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأنه وحده هو المستحق للعبادة. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله من سائر المعبودات ليس بإله حق، وأنه باطل لأنه ليس مستحقا للعبادة. فلا إله إلا الله تضمنت نفيا وإثباتا، تضمنت نفي يعني نفي أي إله حق لربنا سبحانه وتعالى، وإثباتا أن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق غير الله عز وجل، أو لا إله حقا موجود غير الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورة الحج. إذن لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية، والألوهية معناها العبودية أو العبادة، يعني العبادة والعبودية بمعنى واحد. فما هو معنى العبادة ومعنى العبودية؟ نقول: تعريف العبادة أو العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، سواء الأعمال الباطنة أو الأعمال الظاهرة. إما ما يرضاه من الأقوال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، وكالدعاء وكالذكر والاستغفار إلى آخر هذا. والأعمال الباطنة كأعمال القلوب كمحبة الله عز وجل والخوف منه والرجاء فيه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة المؤمنين بعضهم بعضا إلى آخر هذه المعاني. والأعمال الظاهرة كالصوم والصلاة والزكاة والعمرة والسعي في مصالح المسلمين إلى آخر هذه المعاني. قال الإمام ابن القيم: وحقيقة العبودية الحب التام الكامل يعني مع الذل التام والخضوع للمحبوب. يبقى العبودية العبد لله معناها الحب التام لله عز وجل مع الذل التام له والخضوع له سبحانه وتعالى. من قول العرب طريق معبد أي ذللته الأقدام وسهلته. والعبودية درجات، فكلما تحقق بمعاني الحب والذل والخضوع لله عز وجل زادت درجة عبوديته عند الله عز وجل، وكلما ازداد عبودية وعبادة لله عز وجل كلما اقترب من الله عز وجل وارتفعت درجته. وتوحيد العبادة أو توحيد العبودية هو ما أرسل الله به جميع الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهي الغاية التي خلق الله لها الخلق، فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن تيمية والله تعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا الله فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، يعني تخلو القلوب عن محبة سوى الله عز وجل. ليه؟ لأنها امتلأت بمحبته سبحانه وتعالى، وعن سؤال ما سواه بسؤاله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وهذا هو الإخلاص، الصلاة الزكاة لابد أن تكون لله عز وجل، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به، كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا كان وسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به. ده آخر كلام ابن تيمية في الفتاوى بتصرف. وهنا مسألة ذكرها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية، يقول وتوحيد الإلهية يعني الذي تضمنته لا إله إلا الله متضمن لتوحيد الربوبية، فمن لا يقدر على ألا يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، أي بأفعال الرب سبحانه وتعالى، وأفعاله تشمل جميع أفعال الله عز وجل كالخلق كالرزق والإحياء والإماتة والتدبير. يبقى سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو الذي يحيي ويميت وحده، سبحانه وتعالى لا شريك له. فسبحانه وتعالى هو الرب لا رب لنا سواه، هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المصرف لهذا الكون وحده لا شريك له، لا يشركه في أفعاله أحد أبدا سبحانه وتعالى. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، سورة الأعراف. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، سورة النحل. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سورة الإسراء. ونذكر التعليق الذي أشرنا أننا سنذكره. قال الحافظ المنذري قد ذهب طوائف من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الإطلاقات التي وردت في من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم عليه النار ونحو ذلك إنما كان في ابتداء الإسلام حين كانت الدعوة إلى مجرد الإقرار بالتوحيد، فلما فرضت الفرائض وحدت الحدود نسخ ذلك، والدلائل على هذه كثيرة متظاهرة، وقد تقدم غير ما حديث يدل على ذلك في كتاب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويأتي أحاديث أخرى متفرقة إن شاء الله. وإلى هذا القول يعني إلى هذا القول بالنسخ، وإلى هذا القول ذهب الضحاك والزهري وسفيان الثوري وغيرهم. هذا الكلام الذي أشار إليه الحافظ المنذري تعقبه الشيخ الألباني وقال: ليس فيها ما يدل على النسخ المدعى، إنما فيها وجوب أشياء لم تذكر في أحاديث الباب، وهذا لا يستلزم النسخ كما لا يخفى. كيف ومن رواتها، يعني من رواية أحاديث التي ذكرناها في أول الباب، أبو هريرة وصحبته متأخرة عن أكثر الفرائض، فإنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وقصته مع عمر رضي الله عنه في منعه إياه، يعني في منع عمر لسيدنا أبي هريرة أن يبلغ الناس فضل الشهادة، إنما كانت في المدينة حينما دخل حائطا للأنصار يبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معروفة في صحيح مسلم وغيره، وفي المسند نحوها بين أبي موسى الأشعري وعمر رضي الله عنه. وكان قدومه، يعني قدوم سيدنا أبو موسى، في السنة التي قدم فيها أبو هريرة كما في الفتح، قد خرجتها في الصحيحة. وفيه قصة أخرى بين جابر وعمر من حديث جابر نفسه، وهو أنصاري، مما يؤكد أن القصة وقعت في المدينة وأن الحديث غير منسوخ. فراجع تمام هذا في المصدر المذكور آنفا. يبقى ده رأي الشيخ الألباني، ورأي وجيه أن هذه الحديثة ليست منسوخة لهذه الدلائل. نرجع إلى كلام الشيخ الحافظ المنذري، قال: وقال طائفة أخرى: لا احتياج إلى ادعاء النسخ في ذلك، فإن كل ما هو من أركان الدين وفرائض الإسلام هو من لوازم الإقرار بالشهادتين وتتماته. فإذا أقر يعني المسلم شيئا ثم امتنع عن شيء من الفرائض جحدا أو تهاونا على تفصيل الخلاف فيه، حكمنا عليه بالكفر وعدم دخول الجنة. يعني جحدا ماشي، أو تهاونا ففيه كلام. قال المنذري: وهذا القول أيضا قريب. وقال الطائفة أخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة من النار بشرط أن يأتي بالفرائض ويجتنب الكبائر، فإن لم يأتي بالفرائض ولم يجتنب الكبائر لم يمنعه التلفظ بكلمة التوحيد من دخول النار. وهذا قريب مما قبله، أو هو قد بسطنا الكلام على هذا، فالخلاف فيه في غير موضع من كتبنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا آخر كلام الحافظ المنذري. يبقى آخر رأي هو الرأي الأفضل إن شاء الله تعالى. وهذا الرأي الأخير يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في المرة الماضية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. رواه الترمذي وحسنه أيضا الشيخ الألباني. يبقى هنا الشاهد ما اجتنب الكبائر. يبقى الإخلاص واليقين مهمين جدا، وبعد كده اجتناب الكبائر. عندنا رأي رابع وجيه ذكره الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما حاصله، يعني بتصرف، من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار، إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة من خردل، كما صحت بذلك الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا حديث منهم: لكن من دخلها، أي دخل النار، من فساق أهل القبلة، من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وغير هؤلاء، يعني غير هؤلاء من مرتكب الكبائر، فإنهم إذا عذبهم الله فيها فإنما يعذبهم بقدر ذنوبهم، كما جاء في الأحاديث الصحيحة: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه. حقويه هو الخصر أو معقد الإزار. يقول: ويمكثون فيها إلى ما شاء الله تعالى أن يمكثوا. يبقى هؤلاء الذين لم يتوبوا ولم يعفوا الله عنهم سيمكثون في النار مقدارا لا يعلمه إلا الله تعالى. فبعد ذلك أخرج كالحمم. والحمم هو الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. يقول ابن تيمية: أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون في نهر يقال له الحياة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل. يقول ابن الأثير: الحبة بالكسر بذور البقول وحب الرياحين، وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش. حميل السيل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره، يعني اللي بيحمله السيل هو جاي معاه. فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة، سبحان الله، فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها. ده كلام ابن أثير في النهاية. نرجع إلى كلام ابن تيمية: فيلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار. الخلاصة: فالحسنة قد تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص حتى تقابل جميع الذنوب. وعندنا أمثلة حديث البطاقة وحديث البغي التي سقط كلبا فشكر الله لها. يقول: فلا يقال في كل بغي سقط كلبا غفر لها، لأنها حصل لها من الصدق والإخلاص والرحمة بخلق الله تعالى ما ساوى إثم البغي وزاد عليه ما أوجب المغفرة. والمغفرة تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره وصفته. يبقى ما ينفعش نستدل بحديث البغي ونقول بقى خلاص اللي عايز يزني اللي عايز يقتل اللي عايز يسرق وطالما بقول لا إله إلا الله يعمل اللي هو عايزه، لا، دي حالة كده اطلع الله عز وجل على ما في قلبها، فلقى لا إله إلا الله عز وجل في قلبها، ولقى الفعل الذي فعلته والرحمة التي رحمت بها ذلك المخلوق الضعيف الذي بلغ به من العطش ما بلغ أن غفر الله لها. يبقى ده مش لأي حد، ولكن ده طريق مفتوح تحاول أنت تتحقق به، تحاول أنت تخلص في لا إله إلا الله واليقين، والحاجات دي كلها بتزيد مع أعمال الإيمان وبقراءة العلم الشرعي وهكذا. وقبل أن ننهي الحلقة نذكر هذا الحديث الجميل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.